السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. وحشر لسليمان حتى فمكث خيرا قليلا

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Yeah. Love.